مجالس الأندلس. جمع بين المتعة الفكرية والنظر العقلي وآداب المجالس في بلاد الأندلس. مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤانسة مراد مسعودة. إخراج مستمعينا الكرام لخديجة جمعة مع التقني الرائع فاتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، سعداء جدا بلقائكم عبر أثير الثقافية الجميلة على حد قول أستاذنا الفاضل الدكتور المؤرخ محمد الأمين بلغيث، صاحب مجالسنا هذه التي ارتبطت ببلاد الأندلس، أليس كذلك دكتور؟ نعم سادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. أعتقد أخي مراد أن السر في تناولنا في حلقة هذا اليوم لصناعة الخبز في الأندلس هي تتمة للحلقة الماضية التي تعلقت بهندسة المياه في الأندلس. الماء عادة يرتبط ارتباط وثيق جدا بمسألتين أساسيتين، هو سر الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي، والأمر الثاني أن الماء يدخل في كل ما له صلة بغذاء الإنسان وشرابه. وبالتالي اليوم سنتساءل ما دور الخبز أو صناعة الخبز على اختلاف أنواعه وأشكاله ونوعيات الأطعمة التي يدخل فيها في تاريخ الأندلس، بداية من الفتح الإسلامي إلى غاية الطرد النهائي للمسلمين في 1621 وتأثيرهم على البيئة المغاربية، يعني المغرب الأقصى والمغرب الأوسط والمغرب الأدنى بما في ذلك ليبيا. لذلك أعتقد أن الحديث عن الخبز هو حديث عن المعيشة، حديث عن المطبخ، حديث عن المائدة وعن الطعام. وهل تعلم دكتور محمد الأمي بلغيث أنه في يوم ممطر كهذا الخبز يصبح عزيزا؟ طبيعة الحال يصبح عزيزا لمجموعة من الأسباب. أولا وربما انقطاع المؤسسة عن مواصلاتها، لأن المواصلات تحتاج إلى طريق معبد بشكل جيد وتحتاج إلى ميازيب نقية ونظيفة تتسرب منها هذه المياه التي هطلت بداية من فجر هذا اليوم إلى هذه اللحظة، وهذه نعمة وغيث صيب طيب نافع بإذن الله عز وجل. والأمر الثالث أن الخبز مادة أساسية في كل موائد الجزائريين، والدليل على ذلك أننا نبذر، لا نأكل فقط، نبذر أكثر من 16 مليون خبزة في شهر رمضان لوحده. وبالتالي أعتقد أن الخبز له قداسة كبرى في ثقافتنا، له قداسة كبرى في ثقافة الشعوب، حتى الشعوب الغير غير غير مسلمة في أوروبا الخبز له مكانة كبرى جدا في غذاء الأوروبيين، ولكنهم لا يستهلكون بالشكل الذي نراه الآن في موائد الجزائريين أو المغاربة أو التونسيين. لذلك أعتقد أن الحديث عن الخبز هو حديث عن تطور زراعة الحبوب بجميع أنواعها، ليس فقط القمح والشعير، بل هناك أخباز أو نوع من الخبز يصنع من مواد أخرى سنفصل فيها في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل بحول الله دكتور. ولذلك كانت الحبوب بمختلف أنواعها تتصدر المحاصيل الزراعية في الأندلس، ولا يختلف اثنان دكتور في القول إن الحبوب كانت تدخل في تحضير معظم أصناف الأطعمة والمأكولات، وعلى رأسها حديثنا عن الخبز الذي لم يكن يفارق هذه الوجبات دكتور. صحيح، أولا أنا من قراءاتي المتواضعة في تاريخ الغرب الإسلامي عامة والأندلس خاصة أنه بالرغم من أحاديث المؤرخين أن الحبوب تأخذ مساحة ثلثي المساحة الزراعية في الأندلس، ولكن الشيء الذي أعرفه أنا أن الحبوب بجميع أنواعها خاصة الحبوب الشهيرة اللي هو القمح الذهبي والشعير، دون ذلك قضية الحبوب الأخرى كالشيلم أو السات أو جميع الأنواع التي تصنع منها مأكولات شبيهة بالخبز، بما في ذلك حشائش بعينها تصنع منها أخباز أو خبز شهير ببلاد المغارب عامة. معنى ذلك لماذا؟ لأني دائما أقول أنه ما سر استيراد الأندلس في عز قوتها للقمح من منطقة الشمال الإفريقي. جميل. بمعنى ذلك بالرغم من أنه الدارسون يقولون أن ثلثي المساحة الزراعية في الأندلس تخصص للحبوب، يعني للشعير والقمح وغيرها من الحبوب الأخرى التي تستخدم كوسيلة أو كمادة لصناعة الخبز، مثل الحمص والفول واللوبيا والكرسنة والأرز. هذه كلها تصنع منها أخباز بالمناسبة، وتصنع منها أخباز صغيرة، مربعات صغيرة، عادة ما توزع في الأفراح وعادة ما تستهلك في المناسبات. أما الخبز العادي هو مجال حديثنا بإذن الله عز وجل اليوم في هذه اللحظة. لكن تبقى أنه لما تدرس تذبذب أسعار القمح في القرن التاسع الهجري، 15 لميلاد سيد المسيح عليه السلام، اللي هي الفترة المملوكية في مصر، والفترة بني الأحمر وبني زيان وبني مرين وبني حفص في بلاد المغارب، ستعرف بلا شك أنه زراعة القمح والشعير والفاصوليا والفول وغيرها من المواد التي تستخدم كمادة أولية لصناعة الخبز للدلالة على أن الاضطرابات التي تحدث والاختلالات التي تحدث في ميزانية الدولة أو ميزانية الأسرة هي من قبيل عدم تمكن الأندلسيين من تحقيق على الأقل الاكتفاء الذاتي، فما بالك أن يقوموا بالتصدير. هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية، أنت تعرف أخي مراد أنه المائدة في الغرب الإسلامي أو في الحضارة العربية الإسلامية دامت لأكثر من 1000 عام، وهي مائدة غنية جدا، وأنا بين يدي دراسة دكتوراه راقية جدا لأستاذ متميز اللي هو محمد وبحلي، اليد والإناء لما إلو بيترا، وهي دكتورة دولة من أروع ما قرأته في تاريخ المصنفات الغذائية. بمعنى حديث عن بمعنى دكتور اليد والماء، بمعنى البيترا هو هذاك آلة العجين. الآن البيترا سي تكنولوجيك إلكتريك، الآن البيترا هي القصعة. معنى ذلك اليد والقصعة ماذا تصنع؟ تصنع الخبز، تصنع العجين، تصنع جميع أنواع المكسرات، تصنع جميع الأنواع الأغذية التي تستخدم فيها المادة المتعلقة بالنشويات. ولذلك سي محمد وبحلي الذي قدمت رسالة دكتوراه جيدة لما إلو بيترا، ويتحدث عن حاجة مهمة جدا اللي هي الغذاء المتعلق بالقمح والطرق الغذائية التي استخدمت في الغرب الإسلامي في العصور الوسطى. وعنده حديث راقي جدا بالمناسبة هذا السيد الكريم، سنستشهد بنصوصه أثناء هذه الحلقة، يستشهد بمدى تأثير الحضارة الأندلسية أو العمران الأندلسي وثقافة المائدة الأندلسية على الغرب الإسلامي ككل في فترة ما بعد 1601، يعني بعد التهجير النهائي. طبعا احنا راح نتكلم عن في جانبها الأنثروبولوجي، لأن قضية الغذاء قضية الأكل تدخل في الثقافة الاجتماعية، وطبعا المجتمع والجغرافيا الثقافية هي جزء لا يتجزأ مما يمكن أن نتحدث فيه. أنت لما تتكلم على ثقافة الغذاء، أنت لما تتكلم على قضية المائدة، أنت لما تتحدث على التصنيف، لأنه في لغة التونسة، لغة الدارجة تاع تونس، يقول لك أنت أمك صنافة، يعني هل أمك تحسن استخدام الطبيخ، أو هل أمك تستخدم بإمكانها أن تطبخ لك عشرات الأصناف من الأطباق التي تقدم في المناسبات. ولهذا حتى في الكتاب تكتب المطبخ الجزائري هم يكتبوا أم ماماك صنافة، يعني أمك تحسن تصنيف الغذاء. وبالتالي أعتقد أنه تصنيف الغذاء، تهيئة الغذاء، هو جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع، وهي تدخل في باب اسمه معروف عند علماء الأنثروبولوجيا، الجغرافيا الثقافية الاجتماعية. بمعنى كيف تعامل الخلق طيلة 1000 سنة أو 1200 سنة مع الغذاء، بل أكثر من ذلك حتى إلى الأمم والشعوب في فترة ما قبل الإسلام، التي هي جزء لا يتجزأ مما ورثناه الآن. احنا مثلا ميراثنا من أمتنا القديمة ما قبل الإسلام هي قضية العولة، قضية القديد، قضية العلا يعني حفظ المواد الأساسية في البيت. المواد الأساسية اللي هي الزيت والكرموس والشعير والقمح والفاصوليا وغيرها لسنتين كاملتين، وقد أجاز علماء الإسلام هذا، وليس ويعتبر احتكار إذا كان الاستهلاك المحلي للعشيرة أو القبيلة أو للأسرة الصغيرة. أنت تتكلم عن تونس والأمهات التي يحسن طبخ هكذا مواد أساسية في البيت. يذكرني صديق وأنا نحثته بعد كان حديث الزواج دكتور، شخصيا نقول له لاباس بخير، يقول لي كل ما نتوحش المطلوع نروح عند الوالده. مشكل استاذ. نعم. اذا مستمعينا الكرام، عرف الغرب الاسلامي خلال العصر، خاصه خلال العصر الوسيط، عده صناعات كانت تمثل تطوره في هذا العصر، منها الصناعه الغذائيه والصناعه النسيجيه والصناعه الكيميائيه او الكيماويه والصيدليه والصناعه الآلية وغيرها. خلينا نبقى في الصناعة الغذائية دكتور، نقدر نعرف أهم الحبوب التي كانت تنتج في بلاد الأندلس؟ ولا شوف، أولا بلاد الأندلس هي من أطيب البيئات في الضفر الغربية للبحر الأبيض المتوسط، هذه واحدة. وثاني حاجة أنه البيئة الأندلسية تتدرج من الجنوب إلى الشمال، كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب كلما اتجهنا إلى البسائط. وطبعا أنت تعرف أن الأندلس مقسمة إلى تقريب ثلاث محطات أو ثلاث أقسام. القسم الأول هي الواجهة الشمالية التي تمتلئ عادة بالوديان والشلالات والجبال اللي هي جبال البيريني، جبال البرانس. والأمر الثاني، كلما اتجهنا جنوبا غابت هذه الجبال وغابت هذه الثلوج وغابت المدن التي تبنى عادة من المواد الأولية، الحجارة والزليج والرخام الأبيض، مثل سرقسطة البيضاء عاصمة الثغر الأعلى. فكلما اقتربنا من المنطقة الوسطى إلا واقتربنا من السهول والبراري، وهي الموقع التي مثلا منطقة البراري هي الموقع التي وقعت فيها أكبر معركة بين المسلمين وبين النصارى، هي الزلاقة في 23 رجب 1485. الآن بعد الواسطة نأتي إلى الضفة الجنوبية اللي هي ما بعد قرطبة، اللي هي إشبيلية وغرناطة ولوشة وغيرها من الحواضر إلى غاية جزيرة طريف. وطبعا ثم بعد ذلك جبل طارق، ستبدأ سلسلة أخرى من الجبال التي هي شبيهة بجبال الأطلس في وقتنا الحالي في شمال إفريقيا أو في بلاد المغارب. إذن هذه المناطق أخي مراد، كل منطقة لها خصوصياتها الغذائية. مثلا المنطقة الجبلية، المناطق الجبلية في سفوع الجبال عادة ما ينتج شجر الزيتون وشجر التين. أنت لا تستطيع في منطقة في بيئة وتربة شبه جيرية تنتج الفاصوليا والجلبانة والقمح والشعير، لأن هذه المناطق هي مناطق عادة للأشجار، ثمار الأشجار الشهيرة اللي هي الزيتون والتين، وهذه تشكل مادة أساسية في غذاء الأندلسيين ومدخراتهم طوال السنوات العجاف. الأمر الثاني، كلما اتجهنا جنوبا أي جنوب جبال البرتات لبيريني، كلما اتجهنا إلى السهول الشهيرة بالأجنة والشهيرة بالضياع الكبيرة المنتجة للشعير والقمح. ولهذا المنطقة الوسطى التي عاصمتها قرطبة هي المنطقة عادة التي تنتج هذه المادة الأساسية اللي هي القمح والشعير وغيرها من الحبوب التي تستخدم في صناعة الخبز. أما المنطقة الجنوبية فتجمع ما بين الحسنيين، لأن المنطقة الجنوبية فيها سهول وفيها خلجان وفيها جبال. المناطق الجبلية والمناطق البعلية عادة ما تكون مجالا للأشجار المثمرة، ليس فقط الزيتون والتين، بل هناك أشجار أخرى لها إنتاج خاص مثل الصفرجل، مثل التفاح، مثل الإجاس، وهذه أيضا جزء يتجزأ من المائدة الأندلسية أو مائدة الطعام الأندلسية. وطبعا وفي المناطق التي تسع فيها للسهول، عادة ما تكون مكانا لزراعة القمح أو أجود أنواع القمح والشعير وكذلك نعم. بقية الحبوب الأخرى التي تستخدم كمادة أساسية ومادة أولية لصناعة الخبز. خلينا نفصل كثيرا دكتور محمد أمين بالغيث، تركزت صناعة الدقيق والخبز والعجائن في مدينة جيان وغرناطة، طرطوشة، شلب، ملقا، قرطبة، وابتكر أهل مرسي تركيب الأرحاء على ظهر المراكب والانتقال بها من مكان إلى آخر، حيث دكتور الأرحاء والطواحين وجدت وحيث الأرحاء عفوا والطواحين وجدت الأفران في أماكن نظيفة، وهذا هو المهم دكتور محمد الأمين بالغيث. شوف أخي مراد، أهل الأندلس من أنظف شعوب الأرض ومن أقدر شعوب الأرض اعتناء بنظافة أجسادهم وملابسهم وبيوتهم. أصل الإيمان دكتور، طبيعة الحال الأصل أصل النظافة هي قضية الدين، تكور ما تكسر راسك ما والو، لأنهم وجدوا في بيئة متخلفة جدا اللي هي بيئة القوط. والقوط واليهود الساكنة هذه المنطقة قبل مجيء المسلمين كانت تسودهم نفس الثقافة الموجودة الآن في فرنسا، يعني في أيام شارل مارتل الفرنسيون كانوا لا يحسنون رمي فضلاتهم إلا في الشوارع، وهو سر إبداع الأوروبيين عامة والفرنسيين خاصة لجميع أنواع العطور لتغطية سؤاتهم. هذه واحدة. الناحية الثانية الأندلسي الطلاب، يعني الذي يطلب صدقة، لا يطلب دينارا، يطلب صابونا، صدقني والله العظيم هذا ما كان في بلاد الأندلس. نعم في بلاد الأندلس كان الذي يمد يده ويدق على الأبواب لا يقول لهم أعطوني غذاء، بل أعطوني صابونا لأذهب إلى الحمام، والحمام بالجزائرية اللي هي الحمام تاع اللي يغسل فيه الإنسان البدن تاعه. إذن الأندلسي نقي طاهر لأنه ابن ثقافة طاهرة ونقية. الأمر الآخر والمهم جدا، أنت أخي مراد قلت لك في بداية الحلقة ونحن نتحدث أو خارج الاستوديو أن القمح والشعير والمائدة بصورة عامة مرتبطة بالماء. هل تتصور مدينة قرطبة أنها في فترة سقوطها في نهاية القرن 13 لميلاد السيد المسيح عليه السلام كانت تملك أكثر من 10,000 حمام، حمام عام مش حمامات البيوت. عودنا الرقم أستاذ، 10,000 حمام في قرطبة التي هي كانت عاصمة العالم، كان عدد سكانها يزيد عن 10 مليون ساكن. هذا في قرطبة لوحدها. قرطبة لوحدها. لأن الأندلس في هذه الفترة يوم الطرد كان الصليبيون يقولون أنهم لا يزيدون عن 20 أو 30 مليون، بل الأندلس لوحدها كانت تزيد عن 100 مليون ساكن. والدليل على ذلك أن هذه الملايين هي التي صنعت رفاهية المغاربة والجزائريين والتونسيين وحتى الجزر البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك هولندا وفرنسا والبرازيل وأمريكا اللاتينية. وبالتالي فمن أين للأندلسيين أن يكون لهم هذا التأثير الرهيب جدا في البناء في أمريكا اللاتينية وفي غيرها من بلدان العالم؟ دكتور قبل ما نروح إلى ازدهار هذه الصناعة الغذائية ببلاد الأندلس التي كانت على فترات، خلينا نرتاح قليلا مع المستمع الكريم ومع خديجة جمعة، هكذا جمعة مش من غلطش وفاتح. نعم مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. جالس الأندلس دائما مع الدكتور محمد الأمين بالغيث. مرحبا بك مرة ثانية دكتور. طولنا الفاصل لأنه دخل للتو زميلنا وحب يعرف كثير على صناعة الخبز في الأندلس. هكذا دكتور في الأندلس نعم. وفي غير الأندلس وشفناه ضالع شوية ولا لا؟ نعم. قبل الفاصل حبينا نتعرف عن ازدهار هذه الصناعة الغذائية التي كانت على فترات ببلاد الأندلس دكتور. شوف أخي مراد، للأمانة والتاريخ صناعة الخبز صناعة أساسية عند الشعوب، يعني تقريب أنت لما تتكلم على الأندلس تتكلم على كل ما له صلة بالمؤثرات الغذائية العالمية. الأندلسيون مثلا منذ أن عبر أسلافهم جبل طارق كان طعام السكان آنذاك لا يتعدى كثيرا بعض الخبز واللحم، لكن القادمين الجدد الذين عمروا البلد لأكثر من 8 قرون كاملة وجدوا في الريف الأندلسي مكانا طيبا وراقيا، ولذلك أبدعوا في إنتاج محاصيل عديدة جدا. فقد أدخلوا تقنيات زراعية جديدة مثل ما تحدثت أنت عن الأرحية والرحى والنواعير، وكذلك تمكنوا من بناء وشق القنوات وأوجدوا هذا الطريق. هم الذين استحدثوا هذا الأمر دكتور الأندلسيون؟ طبعا لا، هي موجودة، كانت موجودة، لا مش موجودة عندهم. هي ميراث إنساني حتى تكون في الصورة. نعم. لأنه فيه دخل كثير جدا. اليهود لما تقرأ الموسوعة اليهودية يقولوا إحنا الذين علمنا أهل تواك صناعة الفقارة، وهذا اليهود معروفين أنهم جماعة بروباغندا وكذابين في اليوم وبعد 1000 سنة أخرى. لكن الثابت أن هؤلاء المسلمون الذين دخلوا إلى هذه الأرض كانوا أصحاب حضارة وأصحاب عمران، ما همش بودات كما يتصور كثير من قراء ثقافتنا عن طريق الغربيين الذين دخلوا إلى الأندلس. 90% يمنية، واليمنيون سكنوا لغراتسيال ناطحة السحاب من 20 طابق قبل أن تعرف أوروبا ما يسمى بناطحة السحاب. يعني هم الذين استحدثوا هذه العمارات طبعا، ولا تزال أثرها موجودة إلى اليوم من أكثر من 3000 سنة كاملة. وناطحة السحاب، ناطحة السحاب بأتم معنى الكلمة، بمعنى ما تملكه الكلمة من كلمة ناطحة السحاب. اسمع يا فاتح اسمع. نعم، هذه على ذمة المؤرخ وعلى مرؤته. لذلك هؤلاء لا يجب أن لا نتصورهم أنهم أعراب أو أنهم بودات لا يعرفون أو لا يفرقون بين الأبيض والأصفر، يعني ما بين الفضة وما بين الذهب. هنا نفهم الحرب المسلطة على بلاد اليمن. هنا نفهم اليمن. اليمن حضارة. هي أم كانت الحضارة. نعم. اليمن السعيد، الحكمة يمنية. هذا كلام من؟ كلام محمد عليه الصلاة والسلام. والسيف اليمن، السيف يماني، ولهذا اليمن ستبقى دائما حاضرة من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ومهما تعاقبت عليها الظروف والمحن ستبقى اليمن مهد الحضارة الإنسانية. اسمع مليح، أولى فجر الإدارة العربية الإسلامية بدأت من اليمن. وبالتالي أعتقد أنه لما تتكلم على الأندلسيين تتكلم على قبيلة مراد. قبيلة مراد هي التي عمرت غرناطة، هي التي أوجدت. اسمع، قبيلة مراد اسمع. نعم، قبيلة مراد هي التي وهي من الحضارمة. نعم. وحضرموت أكيد أن ظلالها ومكانتها معروفة في التاريخ، وابن خلدون حضرمي برغم أنه ليس من قبيلة مراد، لكن تبقى القبائل اليمنية التي استوطنت شرق الأندلس وغرب الأندلس وشمال الأندلس في منطقة سرقسطة من أيام حنش الصنعاني الذي وجه محرابها. هؤلاء اللي هم الذين أبدعوا في صناعة الخبز وفي طرائق الزراعة، وهم الذين أدخلوا قصب السكر وجوز الهند والزعفران في بلاد الأندلس. نعم، والخرشف والسبانج وغيرها، وقد جلبوها من آسيا الصغرى من تركيا الحالية أو من منطقة سوريا وتركيا الحالية وأرمينيا وغيرها. ثم بعد ذلك أدخلوا إلى الأندلس في فترة متعاقبة بقية الفواكه الأخرى الرائعة، الرمان والبرتقال والليمون، وهكذا دخلت جميع الفاكهة إلى طعام الأندلسيين من خلال هذه الهجرات ومن خلال إبداع هؤلاء المهندسين الزراعيين. طبعا الخبز هو المادة الأساسية، لكن ما الخبز الذي يصنع من القمح والشعير ومن بعض أنواع الحشائش الأخرى هو جزء لا يتجزأ من غذاء. أنت تعرف اللي في بلاد الأندلس من بين ما تقوم السيدة الكريمة على اقتصاده وتركه إلى أيام الشتاء هو صناعة الخبز من خلال بعض الحشائش الموجودة في الغرب الإسلامي عامة، وهي حشائش طبية. لذلك لما تقرأ كتب الطب ولا كتب الطب والصيدلة ستجد أن المائدة الغذائية للأندلسيين مادة طبية أو غذاء متوازن في جميع أركانه، بدءا من الماء الذي يشرب إلى نهاية ما تختتب به هذه المائدة اللي هي المكسرات. أنا فقط دكتور اسمح لي على المقاطعة، حقيقة ازدهرت هذه الصناعة حتى أصبحت خلطات بعض الحبوب وبعض الحشائش، نعم، عبارة عن صناعة خبز أولا وعبارة عن دواء لكثير من الأسقام والأمراض دكتور، وهذا مشاهد إلى يومنا هذا. شوف خويا مراد، من بين أهم الأشياء التي أبدعت فيها السيدة الأندلسية، مش طبيب يعني، الطبيب هو عينة متطورة للنخبة العالمة والعارفة، لكن السيدة في بيتها التي تملك متوسط ثقافة غذائية، ما هي الأشياء التي تعتمدها في مطبخها؟ عندها أولا المحصول الأساسي في الأندلس هو الزيت، المحصول الثاني هي الجزر، زرودية كما يقولوا أصحاب الجزائر. أنت تصور باللي الزرودية مادة أساسية في المطبخ الأندلسي، المطبخ أو الخبز؟ لا المطبخ عامة، المائدة. نعم. المائدة لا أنا حاجة أخرى. أنا فهمت يعني إدخاله في مادة الخبز. لا نعم. الحاجة الأخرى اللي هي تدخل في صناعة المائدة أو تهيئة المائدة، عندك المشمش، البرتقال. أنت تصور البرتقال كي يتصوروه الناس باللي هو ابن القرن 15 والسادس عشر، البرتقال موجود في الأندلس من أيام الفاتحين. الأمر الثاني الباذنجان، الباذنجان يؤكل وهو مادة أساسية لاستخراج السم من الجسم عند الأطباء. وكذلك هناك أخباز متعلقة باللوبيا، أنت تعرف اللوبيا دي يصنعوا منها خبز، اللوبيا التي الحبوب لا نعم. اللوبيا الآن هي مطلب غذائي في فصل الشتاء. أنت تروح لروا دو لوبيا في الجزائر لازم لك دير لاشان اللوبيا. إذا السيدة الكريمة كانت تصنع منها مع أشياء أخرى خبزا يستهلك في الأيام الصعبة، يستهلك في الأيام الصعبة بمواد أخرى مثل الزيت أو ما تصنعه السيدة من هذه الفواكه مثل المشمش والبرتقال وغيرها من الفواكه التي تبقى إلى أكثر من 100 سنة كاملة وهي محفوظة، 100 سنة كاملة وهي محفوظة في البيت الأندلسي بطرق خاصة جدا من حيث التسخين أو التبريد أو شيء من هذا القبيل. لذلك لكن المادة الأساسية للمائدة الأندلسية هي القمح والشعير والحبوب الأخرى، وقد صنع الأندلسيون الخبز ومن الخبز صنعوا المعكرونة والشعيرية والعصيدة، وكانوا يصنعون أنواع مختلفة من الحساء من الأرز والفاصوليا والبازلاء، وكان الثريد المصنوع من الخبز والحساء ولحم الضأن من الأكلات الشهية الراقية، وهو نعم. أحسن ما يحب محمد عليه الصلاة والسلام من أكلنا. نعم كلام جميل دكتور محمد الأمين بالغيث، وربما معلومات قيمة نستفاد منها من خلال هذا الموضوع صناعة الخبز ببلاد الأندلس. دكتور ذكرت لنا أنه ربما الأندلسيين لم يكونوا سباقين في صناعة الأرحاء والطواحين، لكن هم السباقين في نعم. تركيب هذه الأرحاء على ظهر المراكب والانتقال بها من مكان إلى آخر، ربما هم السباقين فيها. شوف قضية الأرحاء شامية، أنت تعرف أن مهد الحضارة المتنقلة أستاذ المتنقلة. إيه؟ الأرحاء المتنقلة. شوف الأرحاء جلبوها من الشام. أنت لهذا الأندلس على المستوى العرقي والمستوى الاجتماعي يقسمهم كما يلي: المستعربون اللي هما المزراب كما يسموهم أو لوث مزرابيس بالإسبانية، هؤلاء اللي هم السكان القوط الأصليين الذين بقوا على ملتهم وعلى دينهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم ولكن تعربوا. أوكي، هذه الطبقة الأولى، هذا عندهم كنائسهم العربية، عندهم عاداتهم وتقاليدهم ويسمح لهم بتربية الخنازير وشرب الخمر. أوكي، وهذه قمة التسامح بالمناسبة. وعندنا الطبقة الثانية اللي هم الشاميون. الشاميون هم الذين جاءوا من أو الذين جاءوا ضمن أتباع عبد الرحمن صقر قريش. الشاميون ماذا يعرفون الشامي؟ ما هي الأشياء التي أدخلها الشاميون؟ أولا الكتابة للخط، والأمر الثاني القراءات وتحفيظ القرآن الكريم وطريقة التعليم. القراءات يعني ما تعلق بالقرآن الكريم، ما تعلق بإحكامي وتجويدي القرآن الكريم وتلحين القرآن الكريم. الأمر الثاني اليمنية، القبائل اليمنية مثل قبيلة مراد والحضارمة، هم الذين أدخلوا جميع أنواع التقنيات المتعلقة بالبناء اللي هو العمران، وتقنيات الفلحي والغرسي والسقي واستخراج الماء. الآن تبقى الأرحاء، ما هيش يمنية، الأرحاء شامية أو عراقية. لماذا؟ لأن الأندلسية كل هذا والأرحاء المتنقلة دكتور. نعم. هي أندلسية الأرحاء المتنقلة يعني. والله شوف قضية الأرحاء المتنقلة تقصد النعور أنت. نعم. والله التقنيات معروفة عند جميع البشر. نعم. معروفة حتى عند الرومان يعني. نعم. حتى باش نكونوا في الصورة. لا أنا ظنيت أن الأندلسيين استحدثوها. الأندلسيون طوروا الأرحاء وأوجدوا له القوانين. وطوروا الأماكن التي من خلالها يعلمون حركة الرياح، لأن الأرحاء عادة تمشي بالريح أو تمشي عن طريق الطاقة المائية الهيدروليك. الأندلسيون في هذه الفترة أنت تعرفهم شتات، هم برابرة من أهل المغرب، هم شاميون، هم يمنية، هم قوط أوروبيون، هم سقالبة إلى غير ذلك. أتصور أنت كل هذا المزيك، كل هذه التشكيلة الرائعة جدا من أبناء الإسلام هم الذين سيشكلون العنصر الأساسي في المائدة الأندلسية أو الثقافية أو الاقتصادية. هذه تقريب أنا ما وددت أن أوصله إلى المستمع الكريم في الثقافية الجميلة المتعلق بقضية المائدة عموما وصناعة الخبز بصورة أخص. نعم دكتور محمد الأمين بالغيث. دكتور قلنا آنفا حيث الأرحاء والطواحين وجدت الأفران في أماكن نظيفة. نعم. بعيدة عن الحرف الملوثة مثل الحواتين والسماكين والبياطرة والحجامين، وتتركز صناعة الدقيق وخبز الكسرة في الريف بأنواعها، كسرة الماء والملح وكسرة المطلوع، لأنها تطلع أي تنتفخ بالخميرة والكسرة المحرشة بالدقيق الحرش وتتخذ الطابع العائلي، بينما في المدن يكون عدد كبير من الخبازين وصانعي الحلويات والمرطبات، وتتميز بالجودة في الصنع وحسن الذوق، وحتى الأثمان تكون رخيصة دكتور. شوف هذا دائما في بلاد الأندلس. شوف بلاد الأندلس مرآتها الطبيعية هي كتب الحسبة. إذا ودت أن تعرف هذه الأشياء التي تكلمت عليها فعليك أن تعود إلى رسالة في الحسبة لعبد المجيد بن عبدون، وهو عالم كبير جدا ومؤرخ ومحدث. أعتقد أنه متوفى سنة 526 لهجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد عاش عصر المرابطين. من بين الأشياء التي كنت تسردها خصصها في عناصر فهرسة كتابه الذي حققه الأستاذ ليفي بروفنسال، ثم حقق من طرف باحثة متميزة من بلاد المغارب. الأشياء التي تحدث عنها مثلا قضية النقاوة والنظافة، الأندلسي نظاف دوريجين، يعني الأصل في الإنسان الأندلسي نظيف. يعني قلت لك حتى الذي يطلب صدقة يدقدق على الأبواب، يطلب صابون ولا يطلب غذاء ولا يطلب أكلا ولا يطلب لباسا أو أموالا. الأمر الثاني أنه الحسبة والمحتسب اللي هي جهاز تسنده الشرطة ويسنده قاضي القضاة، مطلوب عليه الحفاظ على صحة الناس. وصحة الناس تتمثل فيما يلي: مثلا المادة الأساسية في فصل الشتاء اللي هي الفحم، والفحم أنت تعرف أنه مدنس للبيئة. وفي هذه الفترة يباع الفحم كما تباع الأحمال من الأشجار أو الحطب. والحطب في قرطبة وفي غير قرطبة، وخاصة هو يتكلم على إشبيلية، يتكلم أنه إشبيلي، أزقتها ضيقة، والذين يحملون أحمال الحطب يؤثرون على تدفق السكان، ومن جهة ثانية يمزقون ثياب الأندلسيين، لأن المرأة الأندلسية وحتى السيد الأندلسي يلبس الثياب الطويلة والأكمام الطويلة للبرهان على التحضر وللبرهان على الحشمة. وبالتالي فمنع دخول أحمال الحطب إلى وسط المدينة، بل منعهم من دخول إشبيلية بل إلى أطرافها. ثم بعد ذلك من بين أهم الأشياء التي كان يحرص عليها هو قضية تنظيف المواد أو الفواكه. قال لا تنظف الفاكهة إلا في وادينا اللي هو واد إشبيلية لأنه نقي ونظيف، أما بقية الأماكن الأخرى كالغابات والترع والسواقي فهي أكيد أنها أولا ستزيد في ميزان الفاكهة وفي أو ومن غشنا فليس منا، والأمر الثاني هي غير طاهرة غير نظيفة. على ذكر الغش دكتور محمد الأمين بالغيث، ذكرت الحسبة وكان المحتسب يراقب الخبازين بالحرص على النظافة أولا كما ذكرت بغسل قصاع العجين كل يوم دكتور، نعم، ومسح الألواح وعدم الغش في صناعة الخبز باستخدام الخبز البائت وخلط الخبز البارد بالساخن، وهذا نعم مهم دكتور. لكن أكثر من هذا قضية المقاييس والموازين اللي هي الكيل. الكيل يوزع كل صباح على أصحاب المحلات من طرف أعوان المحتسب، وإذا لم يكن به علامة على أنه ميزان شرعي فلا يسلم له أبدا، وبالتالي هناك حرص على تأمين معيشة الناس وعلى عدم غشهم، لأن التجار وفجار إلا من رحم ربك. بغضناش كي قلنا صناعة دكتور بأتم معنى الكلمة، يعني صدقني لما تقرأ ما كتب الأوروبيون في حول الزراعة مثل السيد دقليك البريطاني تحس بالإعجاب وتحس بالفخر أنك تنتمي إلى أمة متعلمة نقية الثوب طاهرة القلب ونظيفة العقل. نفهم هنا خديجة علاش الأمراض في وقتنا هذه خاصة من بعض أكلات الخبز المغشوش، نعم. دكتور يقول لك هذا خبز محسن، والخبز المحسن هذا وش فيه؟ ما به هذا الخبز المحسن؟ أنت لما تأكل الخبز الكامل هذا خبز طبيعي جدا لكنه غالي الثمن 30 دينار كثيرة جدا، خبزة تاع 25 أو 30 دينار. الخبز المحسن هذا يفرض عليك شراؤه بدلا من الثمن الطبيعي اللي هو 750 اللي هو 7 دينار ونصف، وبالتالي خلينا من هذه الدائرة لأن هذا موضوع عنده أهله في الجزائر. لكن أنا أقول لك ما حبيتش نروح إلى موضوع آخر دكتور، لكن فهمنا أن الصناعة كانت صناعة كانت في بلاد الأندلس، كانت رقابة شرعية على طهارة شرعية، نعم طهارة الملابس صاحب الصنعة هذه وحدة، ولا عنده لباس خاص، وطهارة المكاييل ووزنها الشرعي، ويوميا يرسل الأعوان لمراقبة هؤلاء لأن هؤلاء يقومون بدغل السلع وإلى غير ذلك، وهو ما يحدث ثورة كبيرة جدا في قضية ما يسمى بالدينار الفضي والذهبي في بلاد الأندلس. إضافة إلى الاهتمام بالجودة ومنع رش وجه الخبز قبل الطبخ بالماء والعسل وبعد الطبخ بالزيت، ويفصلون هذه ربما خديجة تعرف هذه الأمور، ويفصلون بين الخمير والفطير. فاصل مسامعين الكرام، لا تذهبوا بعيدا، مجالس الأندلس وصناعة الخبز مع الدكتور محمد الأمين بالغيث. فاستثار الطيف قلبا مثقلا أضرم الحب فأهوى جانبي أضرم الحب فأهوى جانبي يا خليل الروح هلا زرتنا في شروق الشمس أو في المغرب أو فزرني في منامي علنا نلتقي لو في زوايا الحجب نلتقي لو في زوايا الحجب سلبا النوم خيال مر بي في فؤادي إنما الكون لفرقاك وانا طائر دل لهجراك جنى طائر دل لهجراك جنى نظرة يا حلوتي منك حياة يشرق الكون ويرتاد الصباح أزهر الورد لذكراك وفاء أذن الساقي إلى هذا الفناء أذن الساقي إلى هذا الفناء سلب النوم خيال مر بي أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام مجالس الأندلس دائما مع المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث. موضوع هذه الحلقة صناعة الخبز بهذه البلاد بلاد الأندلس. دكتور الجدير بالذكر أن زراعة الحبوب والمواد الأخرى كان بطبيعة الحال في كل مملكة على حدة بممالك الأندلس كانت تتحكم فيها سواء من حيث كمية الإنتاج أو من حيث جودة المنتوج عوامل طبيعية وديمغرافية وسياسية وحتى عسكرية دكتور. فقد كانت الزراعة في الأندلس تتم في مجال غير متصل الامتداد يتوزع بين سهول صغيرة المساحة وحواض أنهار كثيرة المنعرجات ومنحدرات صخرية وعرة وهذا الذي يميز هذه الصناعة ببلاد الأندلس دكتور. والله نعم كلام سليم جدا. الأندلس ليست امتداد كامل كسهل امتيجة أو سهول سكيكدا وعنابة أو كسهل شلف. هناك أحواض مثل ما هكذا بهذه اللغة الجميلة وهي عبارة عن بسائط تتخللها هضاب وتتخللها ربما حتى أكثر من الهضاب اللي هي جبال. وبالتالي فالأندلسي التقني أو الأجرونوم المهندس الزراعي أبدع في هذه الأرض. والإبداع عادة ما يكون مع غياب قلة الحاجة. أنت لما تكون عندك حقل كبير تستطيع أن تقسمه إلى ما تشاء من المربعات، كل مربع تنتج فيه مادة معينة أو صنف معين من الحبوب. لكن إن كانت هذه الأرض فيها وهاد، فيها سهل صغير جدا، فيها جيوب، فيها سبخات، فيها سواقي وأودية، هذه كلها تعتبر من المعوقات للزراعة التي يمكن أن تغطي الاستهلاك المحلي لمجتمع قد بلغ 100 مليون على حد كثير من الدراسات الإحصائية. أنت تعرف بلي قرطبة لوحدها عاصمة العالم كانت تجاوز عدد سكانها 10 مليون. تصور معي مدينة فيها 10 مليون ساكن. أنت تشوف الآن العاصمة فيها 6 إلى 7 ملايين، راهي تعتبر دولة داخل المجتمع الجزائري. ووجدنا صعوبة في توصيل الماء والكهرباء والغاز إلى غير ذلك بالرغم من 60 سنة من الاستقلال والتطور التكنولوجي الذي تعرفه الإنسانية في نهاية القرن العشرين والعقود الثلاثة الأولى من القرن الواحد والعشرين. فما بالك نحن نتحدث على 1000 سنة سابقة، يعني نتكلم على الإنسان في القرن الثامن للميلاد إلى غاية نهاية القرن السادس عشر لميلاد سيد المسيح عليه السلام. النقطة الثانية أخي مراد، الأندلس بالرغم من ذلك أبدعت في كل ما تحتاجه الحضارة الإنسانية. أبدعوا في مسائل الطب وربطوها كل قضية الاستشفاء ربطوه بما تنتجه الأرض. الأكل يعني نعم. ربطوه بما أنت تعرف الذي أدخل ثورة على المجتمع الأندلسي هو زرياب علي بن نافع. هذا شاب هارب من قصور بغداد حينما بلغت الحضارة العربية الإسلامية الذروة. هذا الشاب جاء الأندلس وأحدث ثورة في اللباس، ثورة في الأناقة، وثورة حتى في تصفيف الشعر، وثورة حتى في إنتاج جميع أنواع العطور لكل المناسبات ولكل الفصول. وأكثر من ذلك دخل زرياب إلى القصور السادة الأمويين فكان طبيبا ومهندسا وطباخا وصنافا على حد رواية ومصطلحات إخوان التوانسة فيما له صلة بالمائدة. صاحب الموسيقى الأندلسية دكتور؟ نعم زرياب، المنتج أو المخترع العود الثالث أو الريشة الثالثة للعود الأندلسي الذي ألصق في ظهره كل أنا هذا الباب لا أستطيع أو أسباب انحطاط بلاد الأندلس. لا أبدا لا نعم. لا لا لا هذا لتغيير فكرة دكتور. لا لا أبدا أبدا، لم تكن الموسيقى ولا شعر الغزل ولا الغناء سبب من أسباب سقوط واندحار حضارتنا. هناك أسباب أخرى، هناك أسباب أخرى، هو هوان الناس، هواننا على الناس، هوانا ركوننا إلى الدنيا، والركون إلى الدنيا ممكن تكون الموسيقى والحفلات المجنة سبب من أسباب التخلف وسبب من أسباب لعنة الله على أولئك الذين جعلهم في فترة من فترات الأمة الوسط الشاهدة على الناس. نعم نعم دكتور، ما بقي من الوقت دكتور محمد أمين بلغيت، حديثنا عن صناعة الخبز هو حديث عن أنواع الأفران المستعملة في هذه البلاد، بلاد الأندلس. ولما نتحدث عن الأفران نتذكر أو نسمع أخبار مدينة صقلية الإيطالية. نعم. التي ما زالت أفرانها تستعمل الفحم دكتور. نعم. هنا نعرف قيمة الأفران الأندلسية التي امتدت إلى بلاد العالم. شوف أخي مراد، أنت تعرف الأفران أو بالأحرى الفرن أو طريقة الفرن هو استحداث محلي، يعني صاحبة البيت عادة تخرج اللي هي المطبخ خارج دائرة الأماكن المتعلقة بالنوم والاستقبال. أنت لما تقرأ البيت الأندلسي أو مكونات البيت الأندلسي أو القصر الأندلسي عادة الأماكن التي تكون مجال للطبخ وتهيئة، أنت تعرف لما تتكلم على الطبخ أنت تتكلم على ذبائح تقدر بعشرة أو خمسة عشر رأس من الظأن، هل هذه تذبح داخل البيت؟ لابد من مكان بعينه يهيئ له الماء ويهيئ له المكان لتعليق وتوفير من يقوم على تقطيع هذه أو هذا الظأن، وبالتالي فما بالك حاجة اسمها فرن. الفرن عادة تقوم على طهيه مادة أولية عادة ما تترك دخانا قد يؤثر على صحة ساكني البيت، ولذلك الفرن عادة ما يكون خلف البيت ويوضع في الدائرة المتعلقة بحركة الرياح. مثلا عندنا اليوم السيدة البيت عندها عندها عندها عرس، وهذا العرس لابد له من عشرات الأيادي التي تقوم على الخزن على العجن وعلى الطهي وعلى تسوية هذه المادة خاصة اللحم وكذلك ملحقات اللحم والخبز. الخبز لوحده صناعة في البيت الواحد، البيت الواحد يعتبر صناعة، لذلك منذ الفجر تقوم السيدة على إنتاج هذا الخبز. والخبز أنواع، كان أول الخبز الرقيق، والخبز عادة يكون أنت تعرف اللي لحد الساعة لا تزال هذه الطريقة التقليدية موجودة في الجزائر العميقة. نعم. وعادة أن هذا النوع من الخبز أو هذا النوع من الأفران الأصول تاعها شامية، بلاد الشام هي التي أعطت للإنسانية الطريقة التي تنتج بها جميع أنواع الأخباز، مثلا كما الرغيف والخبز السوري. الرغيف يعني الرغيف. نعم. الخبز السوري الآن، هذا الخبز السوري العالمي أصبح عالمي، لا معروف. هذا الخبز السوري أو اللبناني أو الشامي كان موجود في فترة زرياب بالأندلس يعني من 1200 عام، وطبعا هو عبارة عن خبز رقيق جدا يستخدم عادة مع الثريد أو لإنتاج طبق الثريد، وأروع الأطباق التي تقدم للسادة الضيوف في الأفراح وحتى في الأقراح هو هذه هو هذا الطبق الشهي الرائع جدا الذي عادة ما يكون خليط ما بين اللحم وما بين المرق وما بين استخدام المادة الحارة. ثم بعد ذلك هذا نفسه يعتبر صيدلية بالنسبة للطرق الغذائية المتوازنة في بلاد الأندلس. هي معلومات ولا جربت الطبخ يا دكتور؟ والله أنا دي معلومات يا أخي فاتك خديجة في معلومات ربما وصلنا للختام. لا أنت تعرف بلي هذا تخصصي. نعم لا لا أنت, أنت, أنت, أنت وكأنك صورتنا يعني عبر السماء. لا صورتنا كيف نحضروا إلى مادة الخبز. أنا نظريا مستعد نقدم الأخت جمعة حصة تتعلق بالكوزين كلاسيك. لا كوزين كلاسيك تاع الجزائر يعني تبداها من الخرشف وتروح حتى للمغرب. نعم ذكرت الجزائر دكتور عندنا امتداد يعني شويه في صناعه الخبز بما له علاقه ببلاد الاندلس. شوف الاندلسيون الذين قدموا الى هذا البلد خاصه بشايه ودلس وشرشال والبليده والعاصمه ماذا جلبوا معهم؟ أول حاجة جلبوها جلبوا هندسة الحدائق البوتانيك وهذا مشاهد هذا مشاهد من الحام زمان كانت عبارة عن أجنة وهذا الكلام يتكلموا عليه الأوروبيين الحملة وحدها كان فيها أكثر من 100,000 محلج واحدة. الناحية الثانية محلج يعني محلج اللي هو مصنع صغير مصنع صغير للصوف أو للحرير أو الجوخ. الناحية الثانية اللي جلبوها جلبوا جميع أنواع الحلويات وأشهرها الأكلة الشعبية الآن اللي هي الزلابية تاع أبو فارك. يعني ماشي صنع جزائري؟ لا هذه أندلسية 1000% غلطونا إما لك أستاذ. لا أندلسية هذه الزلابية أندلسية لا تونسية ولا مغربية ولا جزائرية. هذه من تقنيات الأندلسيين الذين قدموا إلى مع سيدي الكبير. كنت عارفها فتح كنت عارفها؟ لا. الأمر الآخر اللي مهم جدا الطريقة التي استفاد منها الجزائريون هنا مثل ما تكلمت في البداية قلت لك أن الشاميين هم الذين أخذوا طريقة القراءات والخطوط إلى بلاد الأندلس. لما جاء الأندلسيون ماذا ورثوا لأبنائهم الذين هجروا من في 1601 تهجير نهائي جلبوا إلينا القراءات الأندلسية وجلبونا الخط الأندلسي حتى في الميكرو. أنت ما تقولش في الميكرو ما كانش النمط الأندلسي تيب أندلسي موجود ولا مش موجود. هذا من أيام الأندلسيين. الأمر الآخر أن الأندلسيين جلبوا معهم عادات وتقاليد صناعة أو بناء الزوايا وبناء الزوايا لتعليم الغرباء وإيوائهم والنفق عليهم. وكانت العاصمة وانت تتذكر باللي هذا الأمر خصصنا له حلقات في التاريخ العثماني هناك الزاوية الأندلسية تعتبر أشهر زاوية في المغرب الأوسط أو في الجزائر التي كانت تقدم مئات المنح ومئات الألبسة والأحذية والمواد الغذائية لطلابها القادمين من أقصى الدنيا أي من الصحراء الجزائرية ومن ما وراء الصحراء يعني البلدان الإفريقية النيجر وشمال نيجيريا والمالي وغيرها من إخواننا المسلمين. الأمر الأخير أن الخبز العاصمي هو أندلسي 100% لأن المجتمع الذي جاءنا هو ابن حضارة 1000 سنة كاملة. العاصمة ما نقولكش مش متحضرة ولا ما عندهاش حضر لكن لما تشاهد الطبقة التي امتدت ل300 سنة وكانت أساس قوة خير الدين والبايلاربايات ستعرف يقينا أن هؤلاء متحضرون على الآخر. حتى طريقة اللباس حاضر اللباس إلى اليوم حاضر اللباس إلى اليوم أبداها بالقفطان ما هوش عثماني أندلسي القفطان أندلسي والسيدات الأندلسيات في القرن الخامس للهجرة في أيام ولادة بنت المستكفي وغيرها من السيدات الكريمات في قصور بني عباد في إشبيلية وفي قرطبة كنا يلبسنا القفطان المذهب بوزنها ذهب. لذلك أعتقد أن هذه التقاليد مش يقولها الأستاذ بلغيث يقولها الأستاذ الكبير نصر الدين سعيدوني في موسوعته المتعلقة بالتأثيرات الإيبيرية والأندلسية على ساكنة شمال إفريقيا عامة والجزائر خاصة. والسلام عليكم. والله استمتعنا دكتور محمد الأمين بلغيث بهذه المعلومات حول بلاد الأندلس فيما يخص أولا صناعة الخبز وغيرها من الصناعات التي ربما تميزت بها هذه البلاد ولا زالت ظلالها موجودة في كل بلاد المغرب العربي. الحلقة المقبلة إن شاء الله من مجالسنا الأندلسية الراقية المتميزة كيف واجه الأندلسيون الأمراض والطواعين. كيف واجه الأندلسيون الأمراض والطواعين، لأن بالمناسبة مرتبطة بالصحة والعافية من خلال الماء، ومرتبطة بطريقة الغذاء والمائدة، فشيء طبيعي جدا إما أن تكون لك مائدة متوازنة أو أنك ستتأثر، مثل ما قال ابن دهماق، قال إني أكلت خبزا وثريدا حتى سمنت وسوف أبقى لآكل حتى أموت. وعليها ندندن هذه الصناعة الغذائية مستمعينا الكرام. شكرا لك دكتور محمد الأمين بالغيث. شكرا لك خديجة جمعة، وصولك مشي مصرية خديجة؟ لا. شكرا لك التقني فاتح. مستمعينا الكرام، أشكر موصول لكم، في أمان الله.